في مدة سابقة، والآن في الآونة الأخيرة بعثت مرة أخرى. نبشت قضية البدعة والكبيرة، وبدأ أصحاب هذا الاتجاه يقعدون بمرادهم، وسمعنا هذا من قبيل، لكن الآن نراه. الناس يسعون إلى نشره، وربما لا يعلمون، بعض طلبة العلم يقع فيه وهو لا يعلم. ذلكم قولهم جنس البدع أعظم في جنسها ومجموعها من الكبائر. أما من حيث الأفراد فيعني لا تستطيع أن تقول. ثم يضرب لك مثالا، فمثلا يقول: هل تريدني أن أجعل من يذكر الله جل وعلا بأذكار على هيئة مخصوصة مبتدعة، أو مثلا يسبح بالسبحة مثلا هكذا، أو نحو ذلك من البدع التي يراها هو صغيرة كما يقول؟ هل تريدني أن أجعل هذا أشد في جرمه من يزني أو يشرب الخمر؟ تعظم الثاني. الله، كيف يقول هذا؟ يستنكر هذا ويستنكره. هذا يذكر الله أو يسبح أو يتعبد لله، لكن صح وقع في جهل بعبادات، أما هذا يزني، أجعل هذا مثل هذا؟ لا، ما هو مثله، أخطر منه، هذه مصيبة. بدأ أول ما يصدمك بهذا التقرير وبضرب المثال هذا، فيتخلخل أهل السنة ليصل إلى الثمرة والنتيجة التي يريدها، وهي التهويل والتسهيل من المحدثات والبدع، ويصل إلى ما يريده مما هو مبني على هذا، وهو كثر سوء الولى والبراء عند أهل السنة لأهل البدع. فنقول له: هذا الكلام الذي تقولونه هو هدم لمنهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، هدم لمنهج السلف في هذا الباب. نعم، البدعة وإن قلت هي بدعة، وهي أشد من المعاصي وإن كانت كبيرة. تدرون لماذا؟ لأن صاحب البدعة يراها دينا، أما صاحب المعصية فلا يراها دينا. فأيهم أشد، التشريع أو ارتكاب المعصية؟ لا شك التشريع، الله جعله شركا، قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الشرك في العمل سماه الله شركا في هذه الآية. فمن شرع واستحسن، من استحسن في الدين شيئا ليس له أصل فقد شرع، وهذه عبارة السلف، من استحسن فقد شرع. ولا شك أن هذه البدعة التي جاء بها هذا المبتدع وتعبد الله بها هو، وإن لم يقل بلسانه بمقاله صوتا وحرفا تسمعه بأذنك إن الدين ناقص، لكن بفعله وحاله ينسب إلى الدين النقص. لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا في لسان حاله تقول الدين ناقص يحتاج إلى إيش؟ إلى تتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد رد على ذلك في قصة النفر والرهط الذين جاءوا إلى بيتي أو بعض بيوت أزواجه فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذلك. يعني شوف كيف جاء الوسواس، كأنما النبي اتكل على ايش؟ على المغفرة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى، وقلل في العمل اعتمادا على هذا الغفران، فأرادوا أن يزيدوا، فقال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أقوم ولا أرقد، قال الثالث لا أتزوج النساء، وفي رواية أخرى جاء رابع قال لا أكل لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غضب وقام خطيبا في أصحابه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عثمان بن مضعون رحمه الله رضي عنه لو رخص الله سلم لو رخص رسول الله سلم في التبتل لاحتصينا، نهى عن التبتل يعني ترك التزويج لأن مطالبون بذلك لتكثير النسل لعمارة الأرض بالتوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى، تنازعوا تنازلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم يوم القيامة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال في آخره إيش؟ من رغب عن سنتي فليس مني، هذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فالبدعة مهما رأيتها صغيرة لا تنظر إلى فردها، لا، لكن انظر إلى ما؟ إلى أصل إحدادها وإنشائها. الأصل في إحدادها وإنشائها أن صاحبها وإن لم يقل بلسان مقاله إن الدين ناقص، لكنه بلسان حاله وواقع العملي يزعم أن الدين ناقص، فاحتاج إلى أن يأتي بمثل هذه البدع. والله سبحانه وتعالى قد أكمل للدين، فمن استحسن فقد شرع، ومن جاء ببدعة فقد رأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وإن لم يزعم ذلك برساله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه وبالربيع الأعلى وما ترك طائرا يقدم جناحه في السماء إلا وأعطاه علما أو خطأ علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا شك. فالشاهد النظر عند أهل السنة إلى ما؟ إلى الأصل، أصل البدعة. لما نظروا إليها إلى أنها إحداث للدين واتهام له بالنقص واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بلسان الإنسان ومقاله لكنه بواقعه وبحاله، قالوا باب ما جاء في أن البدعة أو البدعة أعظم من الكبائر. لما؟ لأنهم نظروا إلى عقلها الذي أنشئت به، نعم، وإلى الثمر الذي تترتب عليها، وما نظروا إلى الآحاد، وهذا أمر متقرر عند السلف. واقرأوا الكتب المسندة في آثار السلف، واقرأوا الكتب المختصرة التي نقلها أئمة السنة من المتأخرين عن المتقدمين من السلف. ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل يقول وقد كررت هذا مرارا وكثيرا، يقول أن جزء أن البدعة أعظم من المعصيات. وإن صغرت هذه البدعة، لأن النظر لا إلى صغرها ولكن النظر إلى إحداثها، فإنها صاحبها يراها دينا. ولذلك صاحب البدعة لا يتوب في الغالب، وصاحب المعصية يتوب. صاحب المعصية لا يتعبد بها، صاحب البدعة يتعبد بها. هذا فرق عظيم. صاحب المعصية لا يتعبد بها، يراها دينا، لا يراها دينا. صاحب البدعة يراها دينا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه يرى ما هو عليه دين، فكيف يتوب؟ أما صاحب المعصية لو جئت على الخمر، لو جئت على السرقان، لو جئت على الزنا، لو قيل كذا كذا كذا كذا، فذكرته إما أن يستحي وإما أن يقول يعني ويقول لك ادعو الله لنا بالهداية وإما أن يتوب. تمام؟ هذا معروف. الآن لو ترى صاحب دخان ولا حالف للحياتية أو مرتكب لأي منكر من المعاصي وتنصحه، إما أن يستحي به وإما أن يجرؤ قليلا فيأتيه الأدب مع الشجاعة ويقول ادعو الله لنا الشيخ بأن يهدينا. وهذا سمعناه وحصل لنا كثيرا ممن تكلمنا معه في الأدب على مختلف الأعمار والبلدان والشرائح، ما يقول لك إنها من الدين، لكن أصغر محدث ومبتدع إذا جئت تكلمه ينافح عن بدعته ويراها دينا ويراك أنت المخطئ. فهو من هذا الباب البدعة أعظم من المعصية. هؤلاء عكسوا القضية فنظروا إلى الأفراد ولم ينظروا إلى المقصد في إقامة هذه البدع، وهو الاستدراك على الدين والإحداث في الدين وتعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس له فهو رد، وقوله كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله. لما لم ينظروا الى هذا وقعوا في هذا التقريب بناء عليه، فيدخل من شاء ادخاله كما يقولون من الدعاء ومن الإسلاميين كما يقولون هم أيضا، وهكذا وهكذا عد من ذلك. وهذا كتب في الصحف وموجود لبعض الكتبة يكذبون ويكتبون ذلك وينسبونه إلى بعض الأئمة، وحينما نرجع نجد كلام الأئمة خلافه تماما. فيا عباد الله هذا الأمر أمر خطير جدا. فيعني تجد قول السلف فاسق أهل السنة خير من عابد أهل البدع، هكذا يقولون. أحمد رحمه الله يقول قبور فساق أهل السنة رياض من رياض الجنة، وقبور عباد أهل المبتدعة حفر من حفر النيران. هذا يقوله أحمد. بالله عليكم أنا أتبع أحمد ولا أنا أتبع؟ هذا قول أحمد. يقول بعض السلف رأيتك تمشي مع طرق، نعم، قال لأن أراك تخرج من خمارة أحب إلي من أن تمشي مع طلق. طلق عالم وعابد وراوي للحديث لكن عنده بدعة، لكن القدر يقول له تخرج من خمارة، من خمارة أحب من أن تمشي يا ناس. يقول أحب من أن تمشي مع فلان، مجرد المشي يا ناس ما هو نفس البدعة التهوين منها، لا مجرد المشي. يقول له لو أراك تخرج من خمارة يا بني أحب إلي من أن أراك مع طلق. هذا قول السلف. أين هؤلاء من؟ هذا عظيم جدا. فلذلك انعكست عندهم الموازين، بل عند أتباعهم، وإلا هم عكسوها قصدا. والمقصد من ذلك والذي ذكرنا هذا أولا. ثانيا جاءون بجنس الصحابة أفضل من حيث العموم جنس، وإلا فيوجد في غيرهم أحد من التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض الصحابة.